القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. يوم شيف ويوم فنان. حذر فذر طبخين إيه؟ ملوخية. عصافير بطني بحالة حرب. كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. رمضان. سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا. ايه ومعنا اليوم رانيا ابراهيم اخصائية التغذية. ورمضان كريم. رمضان كريم عليكي وعلينا وكل اللي بيسمعنا دلوقتي. واحلى قائمة افطار هتقدم لنا ايه؟ الاول هنقدم خشاف رمضان. ايوه وده نبدأ بيه قبل الفطار طبعا. حلو الخشيف. وفي تشكيلة من الفواكه المجففة بتدي قيمة غذائية. في ناس كتير بتعتبره ده الحلو اللي بعد الفطار. والله احنا هنبدأ بيه قبل الفطار ونكمل بيه بعد طيب. الفطار بس معانا طول الوقت على زيادة الوزن. ايه كمان؟ وقطعة لحمة من الرقبة. ومعها خضار مشكل ومدخلين معها القرع كحاجة جديدة وقيمة غذائية عالية. والسلطة هنقدم معها سلطة خضراء وشوربة لسان عصفور. لا انا هقف عند اللحمة اللي هي من الرقبة دي ومعها القرع العسل الجميل. وايه الطبق الحلو ده؟ ده يتعمل ازاي بقى؟ نروح للجزار. ايوه نقول له عاوزين حتة لحمة من الرقبة. ليه بقى من الرقبة تحديدا؟ بتبقى ناعمة واللحمة بتاعتها زي الفصوص بالظبط. والاطفال بيحبوها لانها ما بتدخلش بين الاسنان. خليها فهمة. حلو حلو تمام. في ناس بتفضل لما تعمل الطريقة دي تعملها على بعض قطعة واحدة وساعة التقديم بتقطعها وياكلوها. وفي ناس تانية بتقطعها قبل الطبخ يعني. أيوه. حسب رغبة ست البيت. الأول هنتبل اللحمة. أهم حاجة في التتبيلة كوباية الزبادي. بتطري اللحمة أكتر ما هي طرية. وفص ثوم مفروم. بتعتبر الزبادي من ضمن التتبيلات؟ أنا أي تتبيلة لحمة لازم أدخل فيها الزبادي. بتطري الأنسجة وقيمة غذائية حلوة جدا. وقبلها بفترة؟ وقبلها بفترة. لو أنا مستعجلة خليها ساعتين مش مشكلة خالص. لو أنا مستعجلة خليها ساعتين. ده كده حلو قوي. حاجة أسرع. تبلي اللحمة من الزبادي وحطيها نص ساعة بس في الفريزر. مش هتتجمد وهتشرب الزبادي كله. حلو كده وفرنا كده كأننا بقى لنا 24 ساعة نقعين اللحمة في الزبادي. يعني مش من بالليل ولا حاجة لكن لا ممكن يومها ونحطها. إذا أنا طلعت في دماغي قبل الفطار على العصر ولا الظهر كده هعمل اللحمة النهارده. هو الأكل بيطلع في الدماغ ده الأكل بيبقى إجبار. تفضلي. الزبادي بيحب الثوم. فصين ثوم مفرومين ملح وفلفل أسود أساسي رشة سكر عشان تدي الكراميل للحمة وساعة التحمير تبقى طعمها حلو وشكلها كمان حلو. جميل. هنتبل لحمتنا ومش هنحط بهارات كتير. عاوزة بقى تبدعي في بهاراتك براحتك بقى ورق لوري حبهان زي ما تحب. احنا مكتفيين بالزبادي ومكتفيين بالثوم حاجات الطبيعية الحلوة جدا. اللحمة حبيبتها القرفة. والناس اللي ما بتحبش القرفة ما تحطش قرفة بقى. أنا يعني حضرتك بتقولي لي الزبادي بيحب الثوم واللحمة حبيبتها القرفة. احنا بنحب ايه بقى؟ احنا عايزين احنا نحب الاكل كله. احنا نحب الاكلة دي كلها. بالظبط. اتفضل. هناخد قطعة اللحمة اللي اتبلت معانا وهنقطع عليها كل خضارك اللي في البيت. بتنجان هتحطي بيبقى طعمه جميل جدا وبيشرب من اللحمة. وكوسة بسلة جزر واهم حاجة بقى اللي بتوديكي في عالم تاني وانت بتاكلي القرع. ان شاء الله لو تشتري نص كيلو قرع يعني في ناس بيبيعوا في السوبر ماركت قطع قرع مقطعة جاهزة. مقطعة. والقرع تحطيه مكعبات كبيرة عشان ما بيستحملش النار. هنحط ده كله ومعاه قطعة اللحمة وعلى البوتاجاز اسرع من الفرن. تغلي غلوة نحطها نص ساعة في الفرن وتكون متغطية. خلاص استوت. هنشيل الفويل نحمر وشها. نطلعها في سرفيس ونرش عليها بقدونس وكده يبقى زي الفل. مش عارفه حسها قوي يعني طعمها حسيت بيه. ومعاها طبق رز ابيض بالزبده او رز بالشعريه زي ما تحبي وجنبيها شوربه لسان عصفور من باب ان رمضان بيحب اساسي طبق الشوربه اللي برضه رمضان بيحب الشوربه الدافيه دي. شكرا. بالهنا والشفا. بكره حلقة جديدة من سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي.